أعوذ بالله اسم العلم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين، مع الحلقة 25 من برنامج خط الزمن، وما زلنا مع قصة فلسطين. في الحلقة اللي فاتت شفنا الجهد العظيم اللي عمله صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، وكيف حرر فلسطين بكاملها. شفنا أثار موقعة حطين، شفنا فتح معظم الساحل الفلسطيني أو كل الساحل الفلسطيني تقريبا ما عدا قلعة أو قلعتين، واستطاع طبعا تحرير مدينة القدس المباركة، واستطاع أن يحقق يعني إنجازات فعلا سطرت في التاريخ بدماء المسلمين وبجهود المسلمين وبعرق المسلمين، وهي من أعظم الانتصارات في تاريخ الأمة الإسلامية. وقلنا أنه هو حط في اعتباراته أنه يسقط مملكة بيت المقدس بكاملها، ونحن عارفين مملكة بيت المقدس لم تقف حدودها عند فلسطين فقط، بل أخذت أيضا نصف لبنان، واتجه بجيوشه إلى لبنان وحرر بيروت وحرر صيدا وحرر بعض المناطق الأخرى في لبنان، كذلك حرر الشوبك والكرك ودولة موجودين دلوقتي في الأردن، يعني كان مترصد لكل بقايا مملكة بيت المقدس. لكن الحقيقة إذا كنا في الحلقة اللي فاتت تعرضنا لمواقف كثيرة سعيدة في تاريخ الأمة الإسلامية، فالحلقات دي للأسف الشديد هنتعرض لأزمات كثيرة مرت بالأمة الإسلامية في زمان صلاح الدين الأيوبي وبعد زمانه رحمه الله. بنقول أن صلاح الدين الأيوبي في كل هذه الفتوحات العظيمة حقق إنجازات هائلة، لكنه كعامة البشر لابد أن يقع في أخطاء، ونحن لا نقول أننا نخطئ أو أننا نستطيع أن نرتقي إلى مستوى صلاح الدين الأيوبي حتى نعترض على أفعاله أو أقواله، ولكن التاريخ والذي فعل ذلك والآراء التي أخذت في بعض المواقف وانتقدها المؤرخون بشكل عام، ورأينا الآثار السلبية لمثل هذه القرارات. وإحنا الحقيقة بنمسك على صلاح الدين الأيوبي مع عظم قدره وجلالة مكانته بعض الأخطاء البسيطة، لكن كان لها أثار ضخمة وكبيرة. منها على سبيل المثال أنه ترك مدينة صور بلا فتح، وإحنا قلنا قبل كده أن صور أحد المدن اللبنانية التابعة لمملكة بيت المقدس، وهرب إليها الكثير من الصليبيين، وعندما سحق الصليبيون في حطين أسرع الصليبيون من كل المدن الساحلية في فلسطين وفي غيرها بالتوجه إلى مدينة صور، وحاصر صلاح الدين الأيوبي رحمه الله صور فعلا، ولكن الجيش الذي معه لم يصبر على هذا الحصار وطلب أن يستريح وأن يرفع الحصار عن مدينة صور، وخاصة أن الحصار كان يتم في فصل الشتاء وكان الجو باردا جدا، فقبل صلاح الدين الأيوبي رحمه الله على مضض وما كان له أن يقبل حقيقة، لأن معظم القوة الصليبية كانت موجودة في منطقة صور، وكان يعني شوية نتعب أكتر وشوية نجهد أكتر ونخلص خالص من قصة مملكة بيت المقدس ونقفل الملف كله، لكن اللي حصل أنها تثابت، وده كان موطن لنشأة جديدة للصليبيين في أرض فلسطين وفي أرض الشام. وعلى فكرة اللي يراجع التاريخ هيلاقي نفس الموقف حصل في الأندلس قبل كده، وترك المسلمون مكانا صغيرا جدا في الأندلس دون فتح كان اسمه الصخرة، ومن هذه الصخرة سقطت الأندلس بعد ذلك، من هذه المنطقة سقطت الأندلس. كذلك صلاح الدين طبعا أعلن بعد كده عن ندمه على أنه لم يستمر في حصار صور، لكن خلاص كان فعلا الصليبيون تجمعوا من كل مكان في مدينة صور ووصلت أعدادهم إلى الآلاف. احنا بس عايزين نقول الناس اللي طلعت الفرسان اللي خرجوا من القدس دون قتل أو دون إصابة من المسلمين كانوا 60,000، فتخيل بقى لما يجمع كل الصليبيين المحاربين في أرسوف وفي يافا وفي عكا وفي حيفا وفي غيرها من مدن فلسطين المباركة، كل دولة راحوا لصور، فطبعا كانت أزمة كبيرة. الخطأ الثاني اللي وقع فيه صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، وهو إطلاق جاي لوزينان اللي هو ملك بيت المقدس بعد 8 شهور تقريبا من أسره في بيت المقدس في طبعا أحداث حطين، أسر فقعد أسر 8 شهور، ثم اتفق معه صلاح الدين على أن يطلق سراحه في نظير أن يذهب إلى فرنسا. لكن طبعا صلاح الدين الأيوبي رحمه الله عنده خبرة كبيرة بالصليبيين، ويعرف أنهم يخونون العهود وأن ده شيء متكرر في حياتهم، فما كان له أبدا أن يثق في كلمات جاي لوزينان، وخاصة أن هناك جيوش ضخمة زي ما قلنا متجمعة في صور. واللي حصل بالفعل ان جاي له زينان خانة الاتفاقية ورجع الى مدينة صور ولم يذهب الى فرنسا. ومن مدينة صور اخذ الجيوش المتجمعة هناك وبدأ يقاتل صلاح الدين الايوبي من جديد، وخرج في منتصف رجب سنة 585 من الهجرة، يعني بعد تقريبا سنتين من فتح بيت المقدس وبعد سنتين وشهرين من موقعة حطين العظمى، خرج بجيوشه الصليبية الى مدينة عكا الفلسطينية. مدينة عكا قريبة جدا من مدينة صور، اقل من 50 كيلومتر في شمال فلسطين. فخرج اليها، طبعا صلاح الدين الايوبي شاف هذا الموضوع ويعني غضب جدا من خيانة جايلس يونان، لكن بعد ايه بسرعة راح عشان ينقذ عكا رحمه الله، فخد الجيوش وانطلق الى مدينة عكا وارسل يعني جيش كبير مقدمة لجيشه ليصل الى مكان الى عكا قبل ان يصل الى جيش صليبي. وبالفعل وصل اليها الجيش المسلم ودخل عكا وسيطر على المحاور في داخل عكا، لكن وصل الجيش الصليبي قبل ان تصل القوة الرئيسية لجيش صلاح الدين الايوبي، وهذا الجيش الصليبي حاصر عكا من اطرافها الاربعة. وبقول أطرافها الأربعة طبعا لأن عكا مدينة ساحلية، ففي ثلاث أطراف على البر والطرف الرابع البحر، كانت فيه سواء كانت فيه سفن صليبية حاصرت البحر، فأصبح الحصار محكما على عكا وفي داخلها المسلمون. انقلبت الآية، كنا من شهرين أو كنا من سنتين بنحاصر عكا في زمان صلاح الدين في أول يعني انتصاراتنا بعد موقعة حطين، حصرنا عكا وكان جواها الصليبيين، ثم سقطت عكا بفضل الله عز وجل وأخذ المسلمون غنائم لا تحصى وكان انتصار مجيد. دلوقتي الصليبيون هم الذين يحاصرون مدينة عكا وطال الحصار على المسلمين. طبعا صلاح الدين رحمه الله جيب الجيش بتاعه وحاول أن ينقذ عكا من هذا الحصار، لكن الحقيقة لم يستطع لقوة الجيوش الصليبية وكثرة أعداد الجيوش الصليبية في هذه المنطقة، واضطر رئيس الحامية في عكا، رئيس حامية مسلم كان اسمه سيف الدين المشطوب، اضطر إلى أن يعقد اتفاقية مع الجيش الصليبي. الكلام ده بعد قد ايه؟ الكلام ده بعد سنتين كاملتين من الحصار. طبعا موقف كان صعب جدا. انا عايز اقول ان في قضية خطيرة جدا حصلت برضو نتيجة هذا الوضع، اللي هو وجود مجموعة من الصليبيين في مدينة صور ووجود جايلس يونان ووجود الحمية لإعادة مملكة بيت المقدس من جديد، حاجة خطيرة جدا وهي استنفار اوروبا لنجدة الصليبيين في بيت المقدس، وهذا هو الاستنفار الثالث الكبير. طبعا في استنفارات كثيرة في التاريخ مرت بنا صغيرة، لكن في ثلاث استنفارات كبرى. الاستنفار الأول اللي بنسميه الحملة الصليبية الأولى، ودي بداية احتلال العالم الإسلامي، وقلنا ان دي طبعا حملة ناجحة جدا استطاعت ان تؤسس اربع ممالك في داخل الوطن الإسلامي او البلاد الإسلامية. والحملة الثانية اللي استنفرت بعد سقوط الرها، وديت اللي استقبلها نور الدين محمود ويعني استطاع ان يردها بكاملها وردت خاسرة، لم تحقق أي نوع من النتائج، وهذه الحملة الصليبية الثالثة تجهز من أوروبا لنجدة الصليبيين في منطقة عكا وفي منطقة صور. وجاء على رأس هذه الحملة جيوش ضخمة جدا، أذكر منها جيش مملكة النمسا وألمانيا، كان مملكة واحدة وكان على رأسها واحد اسمه فريدريك بارباروسا وكان من أكبر أمراء وملوك أوروبا، واحد تاني مشهور جدا جدا في التاريخ وهو ريتشارد الملقب بقلب الأسد ملك إنجلترا، وفليب أوغست ملك فرنسا. يعني حملة الملوك والأمراء، كل قائد جيش ملك أو أمير، طبعا ديت من أقوى الحملات الصليبية مطلقا. الجيش الألماني فقط، الألماني النمساوي، كان قوامه 200 ألف مقاتل، طبعا جيش رهيب وخطير جدا وكان يفرض سيطرة كبيرة جدا على قطاعات ضخمة من أوروبا. لكن سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى سلم وما يعلم جنود ربك إلا هو، هذا الجيش اخترق منطقة آسيا الصغرى وغرق فريدريك بارباروسا وهو يستحم في الماء، كان يستحم في أحد الأنهار غرق سبحان الله ومات، وحصل انتكاسة كبيرة في الجيش النمساوي وحصل في نوع من الصراع بين قواده وبين زعمائه، ويعني استطاع المسلمون الموجودون في كل هذه المناطق في آسيا الصغرى في منطقة الشام وفي غيرها، طبعا حمية حطين وانتصارات حطين وما تلاها من انتصارات كانت موجودة، فاستطاع المسلمون أن يحققوا انتصارات كثيرة على هذا الجيش الألماني النمساوي، ووصل إلى بيت المقدس أو وصل إلى منطقة عكا من هذا الجيش كم جندي؟ حسب الرواية النمساوية 5000 جندي، يعني من 200,000 جندي ألماني ونمساوي حوالي 195,000 فنوا في الطريق ولم يبقى إلا 5000 فقط. لكن المشكلة الكبرى كانت في الجيش الإنجليزي والجيش الفرنسي، وطبعا دي كانت من أكبر برضو الجيوش الأوروبية بصفة عامة. الجيوش دي كلها وصلت إلى ساحل عكا وحصرت عكا من البحر ومن البر، وزي ما قلنا سيف الدين المشطوم ملقاش قدامه حل إلا أنه يعقد اتفاقية رغما عن أنف صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. يعني صلاح الدين ما كانش عايز هذه الاتفاقية، لكن تمت هذه الاتفاقية بدون علم صلاح الدين، لأن ما كانش في سهولة في الاتصالات بين الفريقين لوجود الجيش الصليبي محاصر لمدينة عكا من كل الجوانب. وفي هذه الاتفاقية سلم سيف الدين المشطوب المدينة بكاملها، وسلم كل العدد والسلاح، بل وأقر أن يدفع 200,000 دينار للصليبيين في نظير إطلاق الأسارة الذين سيأخذهم الصليبيون كرهن حتى تؤدى هذه الدية الكبيرة. طبعا التسليم ده ما كانش على رغبة صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. يا ترى هيكون رد فعله ايه؟ يا ترى ايه اللي هيعمله عشان انقاذ بقية الأسرى اللي في ايدين الصليبيين؟ يا ترى رد فعل ريتشارد تربل الأسد وفليب أوغست على هذا الموقف هيكون ايه؟ ده اللي هنعرفه ان شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كنا قبل الفاصل بنتكلم على موقف حصار عكا، طبعا حصار شديد جدا من البر ومن البحر، قوات صليبية هائلة. على رأس هذه القوات دلوقتي ريتشارد قرب الأسد ملك إنجلترا، ومعه فيليب أوغست ملك فرنسا، ومعه طبعا القوات الصليبية اللي كانت موجودة في مدينة صور بقيادة جاي لوزينان ملك بيت المقدس القديم. وصلاح الدين الأيوبي كان محاصر قوات الصليبية اللي محاصرة مدينة عكا، واضطر سيف الدين المشطوب اللي هو أمير عكا أن يسلم المدينة إلى الصليبيين بعدة شروط، منها الاحتفاظ بمجموعة من الأسرى المسلمين إلى أن يتم دفع 200,000 دينار دية لإنقاذ هؤلاء المسلمين. صلاح الدين طبعا لما عرف الكلام ده أنكره بشدة، لكن ما قدرش يتصرف، بدأ يجمع المبلغ المطلوب. وبالفعل يعني طبعا جمع مبلغ زي ده، مبلغ ضخم وكبير، اضطر انه يراسل يعني اكثر من مدينة في مملكته، وبدأ بالفعل جمع جزء ضخم من المبلغ والباقي كان بيتجمع. وكان خايف جدا صلاح الدين الأيوبي انه يسلم هذه المبالغ الى الصليبيين ولا يطلق الصليبيون الأسارة، لان طبعا متعود على خيانة العهود من الصليبيين. فطلب يعتبر من الطلبات البسيطة جدا والمنطقية جدا، ان يحصل نوع من الرهن، يعني ان توضع هذه الاموال في جهة ثالثة وتكون محكمة بين الطرفين، وان تسلم الاموال بعد تسليم الاسرى، او ان يحلف الداوية. من الداوية؟ الداوية فرقة من الفرق الشديدة جدا العسكرية في داخل الجيش الصليبي، وكانت عندها يعني تمسك كبير بالدين، وترى أن الحنث في اليمين أمر عظيم لا تأتيه. فقال خلاص الدوية هذه تحلف أن أنتم هترجعوا الأسرى المسلمين إلى المسلمين ويسلم الأموال، لكن رفضت الدوية. تخيل، رفضت الدوية أن تحلف لأنها لا تثق بملوك الصليبيين. يعني حتى الفرقة العسكرية الداوية النصرانية اللي موجودة في الجيش الصليبي لا تثق بيمين هؤلاء الملوك والأمراء الصليبيين. فتوقف صلاح الدين الأيوبي رحمه الله عن دفع الأموال، وشاف نشوف حل لهذا الموقف. ريتشارد قلب الأسد لم ينتظر هذا التوقف، وأخرج 3,000 أسير مسلم وقتلهم بالسيف أمام أعين المسلمين. طبعا جريمة كبرى ووصمة عار في جبين أوروبا بكاملها. وهو ده ريتشارد قبل الأسد اللي بتصور وسائل الإعلام كثيرا على أنه شخصية رحيمة وشخصية دينية وشخصية أتت لأهداف نبيلة وعليا. طبعا هو إنسان زي ما انتم شايفين خائن للعهد، قاتل للأسرة، مخالف للاتفاقيات، يعني إنسان عنده مخالفات كثيرة جدا لا تقبل أبدا. وكل سيرته بعد كده بتبقى عبارة عن محاولة إثبات الصيت والشهرة له بصرف النظر عن قضايا بيت المقدس أو قضايا الصليبيين أو قضايا المسيح أو من أمور تشغل الدينيين كما يقولون. فطبعا كان موقف صعب جدا. هجم صلاح الدين الأيوبي على الصليبيين بعد هذا الحادث الأليم، وتمت عدة معارك بينه وبين الصليبيين لكن لم يصل إلى نتيجة. طبعا جيش صلاح الدين الأيوبي كان أصغر بكتير من جيوش الصليبيين المجتمعة، فوقفت الحروب وانتهى الأمر في النهاية إلى وقوع مدينة يافا أيضا في يد الصليبيين، ووقوع مدينة أرسوف، ووقوع مدينة عسقلان. الحقيقة كانت أزمة كبيرة، واضطر صلاح الدين رحمه الله في 21 شعبان سنة 588، يعني بعد حوالي سنة إلى عدة شهور من سقوط عكا، إلى عقد صلح الرملة مع الجيوش الصليبية، وعقد بالفعل هذا الصلح، وكان يعني من نتائج هذا الصلح والهدنة أن تسلم مدينة يافا وقيسارية وأرسوف وحيفا وعكا إلى الصليبيين. وطبعا المدن دي بالفعل كانت في إيدين الصليبيين، فأقرهم صلاح الدين الأيوبي رحمه الله على أن تبقى هذه المدن في أيديهم، وتبقى مدن اللد والرملة والناصرة في يد المسلمين، وذلك لمدة 3 سنوات و3 شهور. طبعا مهمنا جدا نقف وقفة مع هذه الهدنة، ونقول أن هذه الهدنة شرعية تماما بشروط، وهذه الشروط وفى بها صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. والشرط الأول أن تكون هذه الهدنة ليس فيها إقرار دائم للصليبيين أو لغيره من أعداء الأمة على امتلاك قطعة من أراضي المسلمين مهما صغرت هذه القطعة. صلاح الدين لم يقرهم على امتلاك هذه الأماكن أبدا إلى يعني آخر حياتهم، ولكنه أقر فقط لمدة 3 سنوات و3 شهور. الحاجة الثانية أن يكون هذه المدة مؤقتة بميعاد معين زي ما قلنا. والحاجة الثالثة مهمة جدا أن يمتلك الطرف المسلم القدرة على ردع الطرف الصليبي أو على ردع أعداء الأمة إن هم خالفوا المعاهدة، لأنه من المعتاد أن يخالفوا، وهذا ما كان يعني يتمسك به صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. يبقى تم صلح الرملة واستقرت مملكة صغيرة لبيت المقدس جديدة بدءا من يافا ووصولا إلى مدينة صور في لبنان، ده طبعا نصف الساحل الشمالي الفلسطيني وجزء من الساحل الجنوبي للبنان. واستطاع يعني نشر جيشه في كل صلاح الدين الأيوبي في كل مدن فلسطين. وبعد صلح الرملة ب6 شهور فقط آن للجسد المتعب، جسد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، أن يستريح، وتوفي رحمه الله في 27 صفر سنة 589 من الهجرة. مات السيد الأجل والملك الناصر صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، وكانت صدمة ضخمة جدا للمسلمين، لعلها من أكبر الصدمات التي مرت بهم منذ انتهاء جيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. الكارثة الكبيرة في موت صلاح الدين الأيوبي رحمه الله لم تكن فقط بفقد زعيم من أعظم الزعماء في تاريخ الأمة الإسلامية، ولكن في الوضع الذي آلت إليه الأمة بعد وفاة صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. وده يخلينا نتطرق إلى خطأ أنا أعتبره برضو أحد الأخطاء التي ما كان ينبغي أن تتم، وهو عدم استخلاف شخصية قوية مدربة على قيادة الأمة بعد وفاة صلاح الدين الأيوبي. طبعا الموت جه بشكل مفاجئ، صلاح الدين الأيوبي ما كانش لسه كمل 60 سنة، فلعل التوقعات ما كانتش يعني كبيرة بأن يحدث الوفاة في هذا الوقت. لكن طبعا لكل أمة أجل، ممكن يموت في أي لحظة، كان لازم يكون في خليفة قوي مدرب ويعني معرف لأساليب إدارة الأمة الإسلامية ويتفق عليه الجميع حتى لا تحدث كوارث بعد موتي. وده اللي حصل للأسف الشديد، إن بعد موت صلاح الدين الأيوبي انفرط عقد الأمة الإسلامية بشكل مبالغ فيه، يعني تصارع على الحكم بعد وفاة صلاح الدين الأيوبي عدة قوى، 3 منهم من أولاده، يعني الأفضل والعزيز والظاهر، 3 من أولاد صلاح الدين الأيوبي تصارعوا على الحكم، واحد خد نصر، واحد خد حلب وشرق سوريا، واحد خد دمشق وما حولها، ومع دمشق خد القدس، وواحد أخو صلاح الدين العادل خد منطقة الأردن بما فيها حصن الشوبك والكرك، وأخو صلاح الدين الثاني تورانشا أخذ اليمن والحجاز. يعني تفرق دم الأمة الإسلامية بين الإخوة والأعمام. طبعا كان شيء قاسي جدا، والأسف الشديد مش بس حصلت هذه الفرقة، لا، حصلت كمان صراعات ومنازعات بين هؤلاء، بين الإخوة وبين الأعمام، وكانت هذه الصراعات في بعض الأحيان صراعات يموت فيها أعداد من المسلمين. وخلي بالك الناس اللي بتموت ديت كتير منها هو اللي انتصر في موقعة حطين، هو اللي انتصر في موقعة فتح بيت المقدس، وانتصر في تحرير معظم مدن فلسطين. ده شيء طبعا بيخلينا نصاب بالدهشة، لكن نرجع تاني ونفتكر حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما كان يقول: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. هو ده اللي حصل، وقع فيه المسلمين. المسلمون طبعا كانوا يمتلكون أماكن واسعة جدا، مملكة صلاح الدين الأيوبي كانت تضم مصر وتضم سوريا بكاملها ولبنان والأردن وأجزاء من تركيا وأجزاء من العراق والحجاز بكاملها واليمن، يعني مملكة واسعة جواها أكثر من 7-8 دول من عهدنا المعاصر. فعند وفاة صلاح الدين الأيوبي تنافس أبناؤه وإخوانه على هذه الأملاك الواسعة، وحصل صراعات مخزية حقيقة بين هؤلاء، وأزمة كبيرة مرة بها الأمة الإسلامية. ولولا لطف الله عز وجل بأن الصليبيين أصلا كانوا في حالة ضعف لا انفرط العقد تماما واحتلت الكثير من بلاد المسلمين. أفضل هؤلاء المتصارعين كان العادل اللي هو أخو صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، لم يكن على مستوى صلاح الدين الأيوبي لكنه كان أفضل هؤلاء. المهم أنه بعد 9 سنوات كاملة من الصراع بين المسلمين استطاع العادل أن يفرض سيطرته على الأمور وأن يوحد من جديد مملكة مصر والشام وغيرها من الأماكن تحت سيطرة واحدة. ولكن للأسف في غضون هذه الفترة سقطت بيروت في يد الصليبيين. طبعا وجود مثل هذا الصراع بين الإخوة شجع أوروبا أن هي تبتدي تجمع من جديد قوة عشان تحارب المسلمين. الكلام ده زي ما قلنا صلاح الدين مات سنة 589 من الهجرة، وقعد العادل وأبناء صلاح الدين في صراع 9 سنوات لحد سنة 598 من الهجرة، إلى أن وحد العادل البلاد جميعا تحت قيادة واحدة. عندما توحدت البلاد الإسلامية تحت قيادة واحدة شعرت أوروبا بالخطر الشديد، وبالتالي بدأت تحمس الأوروبيين على القيام بحملة صليبية رابعة، لتكون بالفعل الحملة الصليبية الرابعة في سنة 599 من الهجرة، وده بيوافق 1202 ميلادية. لكن سبحان الله هذه الحملة الصليبية الرابعة انحرفت عن هدفها، كانت راح تحارب المسلمين في الشام وفي القدس وفي غيرها من بلاد المسلمين، واتجهت إلى القسطنطينية اللي هي عاصمة الدولة البيزنطية عندما رأت فيها شيء من الضعف. ومع أن دولت نصارى ودولت نصارى، إلا أن الحملة الصليبية الرابعة نزلت على القسطنطينية واجتاحتها وقتلت الإمبراطور البيزنطي أنذاك، واستطاعت استعمار واحتلال مدينة القسطنطينية العتيقة، وفرضت هيمنتها على كل أملاك الدولة البيزنطية. وكانت هذه الحملة في معظمها من فرنسا، وظل الحكم الفرنسي للقسطنطينية ولأملاك الدولة البيزنطية 57 سنة متصلة إلى سنة 659 من الهجرة. وطبعا مش هقول لكم على كم المذابح وكم الاغتيالات وكم السرقات وكم الاغتصابات التي قام بها النصارى الكاثوليك الأوروبيون مع إخوانهم النصارى الأرثوذكس في القسطنطينية، ودي طبعا علامة من علامات ضياع الدين تماما من قضية الحروب الصليبية. يا ترى أوروبا هترضى بهذا الوضع؟ يا ترى مش هتقوم حملة تانية لحرب المسلمين؟ يا ترى موقف العادل هيكون إيه في مصر والشام بعد توحيد الدولتين في دولة واحدة؟ ده بإذن الله نعرفه في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.